السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هذا أمر من الله تباركت أسماء وتعالى صفاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخير أزواجه المباركات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، يخيرهن بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال صلى الله عليه وسلم، ولهن عند ذلك في من الله ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترنا كلهن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه الآية تسمى آية التخيير، وسببها ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه ولم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر رضي الله عنه فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: أي عمر، والله لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحزنون لحزنه ويفرحون لفرحه، ويسيء من يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا عليه الصلاة وتم السلام. فقال عمر رضي الله عنه: لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، هي زوجة عمر، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. يعني إخواني، سبب نزول هذه الآية أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه زيادة النفقة، ولم يكن عنده ما يعطيهم زيادة على ما يسر الله له سبحانه. وعليه الصلاة والسلام ألا أقسم بالله أن يدخل عليهن شهرا كاملا. فقام أبو بكر إلى عائشة يجؤ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله ما ليس عنده صلى الله عليه وسلم. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك صلى الله على رسول الله. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية، فقالت العاقلة اللبيبة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلته. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرأيتم يا أحبة الكرام، رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه هذه الآية بعد أن شق عليه مطالبة نسائه، مطالبة نساء بزيادة النفقة، وهو صلوات ربي وسلامه عليه، كان الله قد خيره بين أن يصير ملكا في هذه الحياة الدنيا وبين أن يحيا مسكينا، فاختار صلوات ربي وسلامه عليه يعني أن يحيا حياة الفقر والصبر، وهكذا عليه الصلاة والسلام لينال الدرجات العلى في الجنة بفضل الله تعالى، وهو الذي قال: لو شئت لأجر الله جبال مكة معي ذهبا، ولكنه يجوع يوما ويصبر يوما، بل كان يربط الحجر والحجرين على بطنه، بل كانت كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: بيوته كلها لا يوقد فيها نار الهلال والهلال والهلال، يعني 9 أبيات لا يوقد فيهن نار شهرين كاملين، وإنما كان طعامهم الأسودان التمر والماء صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أنزل الله عليه آية التخيير بدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لشدة حبه لها، وإذا به يقول لها: أعرض عليك أمرا ولا تعجلي حتى تستشيري أبويك. لماذا؟ لأنه علم أن أبواها لا يشيران عليها أبدا بفراق الرسول صلى الله عليه وسلم، وخشي من حداثة السن أن تتعجل رضي الله عنها في القرار، ولكنها كانت حكيمة عاقلة لبيبة رضي الله عنها وارضاها، وفقها الله ووفق أزواج النبي جميعا لاختيار الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت: في هذا أفيك أختار أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت: لا تخبر أحدا من نسائك؟ فقال: لا، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. يعني إذا كان هناك خبر سار أنشره، ولا أكتم هذا الخبر ولا أكتم فضل أهلي، وهذه فائدة جليلة. وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فذكر الحديث وفيه: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإن أصبحنا ل29 ليلة أعدها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما: قلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الروايات الجليلة التي في الصحيح تدل على خطأ ما جاء في المدونة عن ابن شهاب مدونة الإمام مالك أن واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختارت الفراق، وهذا خطأ. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ولما أنزلت الآية بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف على نسائه وأخبرهن بهذه الآية بالتخيير: واخترنا الله ورسوله رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وهنا أيها الأحبة الكرام، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين كنا تحته لما أنزلت عليه آية التخيير كنا 9 نساء، 5 من قريش، وهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، وكانت مسماة لجبير بن مطعم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، دعني أسلها من جبير سلا رفيقا. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل ب3 سنين، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنوات. يعني عقد عليها بمكة قبل الهجرة وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها بالمدينة في وهي بنت 9 سنوات، وبقيت عنده رضي الله عنها 9 سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وماتت 57، وقيل 58. ومنهن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وارضاها، القرشية العدوية تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلقها فأتاه فراجعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل قال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، طلقها الرسول ثم راجعها. وقال الواقدي توفيت في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية وهي ابنة 60 سنة رضي الله عنها، وقيل ماتت في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. ومن هن أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياها، وذلك سنة 7 من الهجرة. وأصدق النجاشي عن رسول الله 400 دينار، وفي رواية 4000 يعني 4000 درهم. وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وتوفيت رضي الله عنها سنة 44. وقال الدارقطني كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش، فمات عبيد الله بن جحش بأرض الحبش على النصرانية، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 يعني درهم، وبعث بها إلى إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. ومنهن سودة رضي الله عنها بنت زمعة بنت ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية، أسلمت قديما وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عند ابن عم الله يقال له السكران ابن عمرو، وأسلم أيضا وهاجر إلى الحبشة جميعا في الهجرة الثانية. فلما قدم مكة مات زوجها، وقيل مات بالحبشة، فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة. فلما كبرت أرادت طلاقها فسألته أن لا يفعل وأن يدعها في نسائه، وجعلت ليلتها لعائشة كما هو ثابت في في في في الصحيح. وتوفي بالمدينة في شوال سنة 54 من الهجرة. ومنهن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، واسم أبي أمية سهيل، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال سنة 4، زوجها منه ابنها سلمة على الصحيح. وكان عمر ابن أبي سلمة صغيرا ابنها. وتوفيت في سنة 59 من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام، وقيل سنة 62 والأول أصح، وصلى عليها سعيد بن زيد، وقيل أبو هريرة، وقبرت بالبقيع رضي الله تعالى عنها، وهي ابنة 84 عام. ومنهن صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية، سباها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر واصطفاها لنفسه، فأسلمت واعتقها وجعل عتقها صداقها. وفي الصحيح أنها وقعت في سهم دحي الكلب، فاشتراها الحبيب صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، وماتت في سنة 50 من الهجرة، وقيل سنة 52، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. ومنهن ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم بسرف على 10 أميال من مكة، وذلك في سنة 7 من الهجرة في عمرة القضية، وهي آخر امرأة تزوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقدر الله جل جلاله أنها ماتت في نفس المكان الذي بنى بها فيه رسول الله، ودفنت هنالك رضي الله عنها في سنة 61 من الهجرة، وقيل سنة 63، وقيل سنة 68 رضي الله تعالى عنها. ومنهن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وزينب رضي الله تعالى عنها كانت اسمها برة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اسمها برة فغير اسمها إلى زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وزوجها الرسول في المدينة في سنة 5 من الهجرة، وتوفيت سنة 20 وهي بنت 53 عاما رضي الله تعالى عنها. ومنهن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، أصابها في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس، فكتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقضى كتابتها وتزوجها، وذلك في شعبان سنة 6. وكانت أيضا اسمها برة، فسماها الرسول جويرية، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56، وقيل سنة 50، وقيل وهي ابنة 65 سنة. ومن أزواج النبي أيضا صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عمرو ابن عبد مناف الهلالية، وكانت تسمى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأول على رأس 39 شهرا من الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنهن. أزواج النبي جميعهن اخترن الله ورسوله. وهنا يا إخواني مسألة تخيير الرجل زوجته بين الفراق والإبقاء عليها، هل يعد طلاقا؟ جماهير العلماء قالوا لا يعد ذلك طلاقا. يعني لو أن الرجل قال لامرأته اختاريني، إما أن تختاريني تختار المعيشة معي، أو تختار الفراق، فهذا التخيير لا يعد طلاقا. روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وفي الصحيحين أيضا من طريق مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو 100 بعد أن تختارني. وفي بعض ألفاظ مسلم من طريق الشعب عن عاصم عن الشعب عن مسروق عن أم من عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساء فلم يكن طلاقا. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة. يعني اختاري بين أن تعيشي معي أو بين أن تطلقي، فهي اختارت زوجها، فإذا اختارت زوجها هذا التخيير لا يعد شيئا. قال النووي رحمة الله عليه وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا. وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك، قال القاضي لا يصح هذا عن مالك. ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذا الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث. وأحب أن أنبه هنا أن علي رضي الله عنه روي عنه في آية التخيير هذه قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بين يعني أن يبقين معه وبين الطلاق، وإنما خير الرسول نساء بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق. وهذا منقطع عن علي كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وهذا روي عن أيضا روي عن حسن وقتادة، ولكنه خلاف ظاهر القرآن الكريم. ومن خير زوجته فاختارت نفسها يعد كثير من أهل العلم طلاقا، ولكن يعني علماؤنا يقولون لا نعلم دليل لهذه المسألة، ويعني هذه المسألة فيها خلاف. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل إذا ملك امرأة وأمرها فقال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها أن ذلك الطلاق يقع، ولكنهم اختلفوا هل يقع واحدة أو يقع ثلاثا وتكون قد بانت منه، أو أن الأمر بيدها والقضاء ما قضت به فاختارت واحدة، فإن اختارت واحدة فواحدة، أو اختارت اثنتين فتقع اثنتين، أو اختارت ثلاثا فتقع ثلاثا. وهنا معنا بعض الأثار عن الصحابة نذكرها ثم نذكر مجمل مذاهب أهل العلم بعد ذلك. روى عبد الرزاق عن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي ما يكون بين الناس، فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال لها إن الذي بيدي من أمري من أمرك بيدي، إن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت فأنت طالق ثلاثا، المرأة بقى طلقت زوجها ثلاثا. فقال ابن مسعود أراها واحدة وأنت حق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه. اسمع بقى هذا العلم الجميل. فقص عبد الله بن مسعود على عمر هذه القصة، فقال عمر فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلون في أيدي النساء بفيها التراب، يعني يملأ فمها التراب. ماذا قلت؟ يعني بماذا أفتيت يا ابن مسعود؟ قال قلت أراها واحدة هو أحق بها. قال وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب، رضي الله عنه. وهذا صحيح عن ابن مسعود. وأما ابن عباس فلا يراها شيئا، ويرى أن الطلاق بيد الرجل. جاء روى ابن عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل أن امرأة ملك زوجها أمرها فقالت أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، يعني تخلص منه. فقال ابن عباس إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك، إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك. وهذا روي عن ابن عباس من غير وجه. ابن عمر رضي الله عنه أيضا سئل عن هذا، قال إذا جعل الرجل أمر امرأة بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاث فثلاث، إلا أن يناكرها، يعني ينكر يقول لا هي طلقت ثلاثة، لا لا لا لا أنا كنت بتكلم معاك يا يعني أريدها واحدة. فإذا ناكرها وأقسم ويقول لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك، وإن ردت الأمر فليس بشيء، يعني ردت ما ملك زوجها، ردت قال ابن عمر فليس بشيء، وكان يقول القضاء ما قضت. وابن المسيب أيضا ذهب إلى قال إذا ملك الرجل امرأة وامرها فالقضاء ما قضت، إن واحدة فواحدة، وإن اثنتان فاثنتان، وإن ثلاث فثلاث، مثل رأي ابن عمر. وعطاء مثل ذلك أيضا. وطاووس ذهب إلى رأي ابن عباس، لأنك تلاحظ أن طاووس يروي عن ابن عباس من تلاميذ ابن عباس، فذهب إلى مذهبه. قال سئل ابن طاووس كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأة وامرأة أتملك أن تطلق نفسها؟ قال لا، كان يقول ليس إلى النساء طلاق، ليس إلى النساء طلاق. وذهب عدد قليل من أهل العلم إلى أن ذلك لا يقع به طلاق، واستدلوا على ذلك بأن الطلاق جعل إلى الرجال، لقول الله تعالى يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وقول جل ذكره وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، وقول تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، ولقول تعالى جناح عليكم إن طلقتم النساء، إلى غير ذلك من الآيات. فكلها أفادت أن الطلاق إنما هو بيد الرجال. وقول جل ذكر الرجال قوامون على النساء، وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فرد الله سبحانه الأمر على رسوله إذا أرادت نساء الحياة الدنيا وزينتها أن يمتعهن ويسرحن بنفسه، ولم يقل لهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق. والقول بعدم الوقوع وقوع الطلاق قال به عدد قليل من أهل العلم، منهم ابن حزم رحمه الله، وقال ومن خير امرأة فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء، وكل ذلك سواء، ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم، ولو كر التخيير وكررت اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة، وكذلك إن ملك أمر نفسها أو جعل أمرها بيدها ولا فرق. وذكر جملة آثار على ذلك، ويعني هذا رأيه. وهذا مذهبه رحمة الله عليه. وهنا أذكر كلام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، قال: وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه، وبين أن يوكل فيه، وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء فاخترنه، ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا، لا يتقيد ذلك بالمجلس، لأن بعض السلماء قالوا إن خيرها فيكون الأمر بيدها ما دامت في المجلس، بناء على أن هذا عقد، وإذا قامت ولم تقض شيئا انتهى، أو ردت الأمر في المجلس. قال: ومتى جعل أمر امرأتي بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد ذلك بالمجلس. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال الحكم أبو ثور وأبو المنذر، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس. يعني جمهور العلماء يقولون هو مقصور على المجلس، وخلف في ذلك بعض الأئمة كما ذكرنا. ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها، فكان مقصورا على المجلس، كقول اختاري، قال ابن قدامة: ولنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل، ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا، ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي، نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي، كما لو جعله لأجنبي. وأيضا ثم انتهى كلام ابن قدامة. وأهل العلم يقول: إذا فوضت الزوجة في الطلاق فإنها تملك طلقة واحدة رجعية، إلا إن جعل لها الزوج أكثر من طلقة فإنها تملك ما فوضها الزوج فيه من ذلك. وهذا إذا كان التفويض بلفظ الاختيار، بأن قال: اختاري نفسك. أما إن قال: أمرك بيدك، فإنها تملك أن تطلق نفسها ثلاثا. قال الزركشي رحمه الله: وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. والشرح: إذا خيرها، ومعنى ذلك إذا خيرها وأطلق فليس لها أن تختار أكثر من واحدة. قال أحمد: هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة رضي الله عنهن رضي الله عنهم. ولأن اختاري تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الإثم، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه فلا يثبت مع الشك، وهذا بخلاف أمرك بيدك فإن للعموم كما تقدم. وإن قيد ذلك أي التخيير بواحدة أو أكثر أتبع، يعني على ما يقيده الزوج. وأيضا تفويض الطلاق يبطل بعدة أمور، يعني الرجل فوض امرأته في الطلاق مثلا، يبطل هذا بالجماع لو تراضى وجمعه، ويبطل أيضا برد الزوج للتفويض، ويبطل أيضا برجوع الزوج فيه، هو فوضها ثم قل: لا، قبل ما تقضي شيء أنا رجعت في هذا الأمر. قال في زاد المستقنع: فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. شيخنا الكريم رحمة الله عليه يقول: إن قال: أمرك بيدك أو اختاري نفسك، فقالت: لا أريد ذلك، فما تملك الطلاق. كما لو قلت لشخص: خذ هذا الشيء بعه، فقال: لا، ما أنا ببائعه، ثم بعد ذلك أخذ وباعه، فلا يجوز له ما دام رد الوكالة، فقد انقطعت الوكالة. وكذلك لو وطأها أو طلق أو فسخ كما سبق فإنه يبطل اختيارها. وذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمه الله تعالى. إذن أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سراحا جميلا أي سراحا على طريقة المرضية التي يرضاها الله سبحانه جل جلاله، ليس فيها عتاب، وأعطيكم ما تستحقون من متعة على قدر ما أنعم الله تعالى علي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. قرن الله ورتب الله الأجر على وصف الإحسان، على الوصف الذي يقمن به، لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات الرسول، فإن كونهن مجرد أنهن أزواج الرسول لا يكفي، بل لا يفيد شيئا من عدم الإحسان. فخيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وفي هذا التخيير فوائد عظيمة ذكرها بعض أهل التفسير، منها الاعتناء برسول الله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامته بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية تامة إن شاء أعطى وإن شاء منع ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومنها تنزيهه عليه الصلاة والسلام عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا، لأنهن كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول صلى الله عليه وسلم الموجب لسخط الله تبارك وتعالى، ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن، لأنهن اخترن الله ورسوله وكان مقصودهن الدار الآخرة وإرضاء الله عز وجل وإرضاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر المختار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ومنها ظهور المناسبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، فإنه أكمل الخلق وأراد الله تعالى أن تكون نساء كاملات مكملات طيبات مطيبات، الطيبون صدق الله حيث قال الطيبون للطيبات والطيبات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ومن أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر، ويزول عكس ذلك عنهن رضي الله تعالى عنهن. يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، رضي الله تعالى عنهن الطيبات الطاهرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وأن يحشرنا معهم صلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي محمد أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام عليكم ورحمة الله.